بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اي كلام؟ احنا المفروض خدنا ال 24 حرف وعرفنا ازاي بيتنطقوا، بس هنراجع مراجعة سريعة كده عشان في كان عندنا تلميذ بيغيب، فهنراجع له. ما تخافش، اسمك مش ظاهر ولا صورتك ولا اي حاجة. احنا قلنا ان اليوناني 24 حرف، منهم 7 حروف بيسموها بالانجليزي الفاولز او الحروف المتحركة، اللي هي المقابل عندنا في العربي الالف والواو والياء والتشكيل يعني. فبالتالي انت لو عاوز تحول كلمة فيها تشكيل ليوناني لازم تعوض التشكيل بحرف من الحروف السبع دول. احنا قلنا ان في حرف واحد بس فتحة، و3 درجات كسرة، و3 درجات ضم. تمام؟ الألفا فتحة، وابسلون وايتا وايوتا كسرة، واوميكرون واوميجا وابسلون ضم. فبالتالي مثلا عندي كلمة سمير عليها فتحة، لما اجي احول الاسم ده لعربي هعمل حرف يعوض السين وحرف يعوض الفتحة، وبعدين احط حرف يعوض الميم وحرف يعوض الياء الكسرة دي وحرف يعوض الراء، تبقى سمير. لو شلت الألفا دي تبقى سم، يعني ما اداليش الفتحة دي. ده بس الكلام ده طبعا انت مش هتلاقيه في العهد الجديد وانت بتقرا، بس ايه بتدي لك مهارة. النساخ زمان كانوا بيعملوا المخطوط على شكلين، يا اما هو كان بينسخ نسخ مباشر من مخطوطة لمخطوطة جديدة، يا اما حد كان بيمليه وهو ينسخ. فلازم تبقى عارف الفروقات ما بين الحروف، لان في بعض الحروف المتشابهة، فهو كان ممكن ايه تلاقي مثلا قراءات مختلفة في المخطوطة، تلاقي كلمتين شبه بعض. كان تقريبا في مشكلة في نص معين بيقول لك مرور حبل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني الملكوت السماوات. لا، ما هو في قراءة بتقول حبل وفي قراءة بتقول جمل. ليه؟ لأن الكلمتين شبه بعض تقريبا. جمل يعني كاميلون، وحبل كاميلون، واحدة ايتا ايه واحدة يوتا اي، فتلخبط ما بين الكلمتين، فتلاقي في ترجمات بتقول حبل وفي ترجمات بتقول جمل. هقول لك دلوقتي، ما تستعجلش يا حبيبي. فده بس عشان تبقى فاهم ان النطق بيفرق، وان الناسخ ممكن يتلخبط ما بين كلمات وكلمات. ال7 حروف المتحركة دول قلنا ان اول حرف الالفا بيترسم كحرف صغير زي السمكة كده، وكحرف كبير في الكمبيوتر شبه حرف الايه، وفي المخطوطة بيرسمها كده. وبعد كده حرف الابسلون كحرف صغير نمبر 3 معكوسة الناحية التانية، وكحرف كبير شبه حرف الاي، وفي المخطوطة بيرسمها سي وجاية فيها شرطة. والايتا كحرف صغير شبه حرف الان كده، بس فيها ايه دلع شوية، وبعدين كحرف كبير شبه الاتش، وفي المخطوطة برضو شبه الاتش. واليوتا زي الاي بس ايه ليها ديل منحنى لتحت من غير نقطة، وكحرف كبير في المخطوطة شبه الاي بالخطين دول، قصدي في الكمبيوتر شبه الاي بالخط اللي فوق اللي تحت، وفي المخطوطة بيرسمها خط كبير كده. يبقى دي درجة الفتحة بتتنطق الابسلون بتتنطق ايه ما بين الكسرة الشديدة والفتحة، والايتا زي الابسلون بس طويله، فدي بتتنطق ايه، دي بتتنطق ايه، تطول فيها. واليوتا كسره شديده اي، يبقى عندك ا اي اي اي. بعد كده عندك الاوميكرون كحرف صغير او صغيره، وكحرف كبير او كبيره، وفي المخطوطه برضه او كبيره. وبعد كده حرف الاوميجا شبه الدبليو كده، بس ايه اللي جناب مضموم على بعض، وكحرف كبير بيبقى رمز الفيزياء ده، وفي المخطوطه ساعات بيبقى كده، او غالبا بتلاقيه زي الصغير بس كبير. واخر حرف، حرف الاوبسلون شبه حرف اليو كده وهو صغير، وكحرف كبير شبه الواي، وفي المخطوطة ايضا شبه الواي. يبقى عندك كده ا اي اي اي او او او، يعني دي ضمة خفيفة ودي ضمة خفيفة بس اطول، ودي ضمة شديدة قصيرة. يبقى ا A A E O O U. دي لما بنيجي نكتب اسم الحرف بالانجليزي تبقى ألفا إبسيلون إيتا يوتا أوميكرون أوميجا اوبسلون. لما بنيجي نكتبهم بالعربي ساعات النطق بيختلف، المهم هكتب نطقهم باليوناني كمان علشان تبقوا ايه عارفين ازاي بيتكتب. تبقى الفا ابسلون، واخد بالك بتكتب ازاي بحرف البسي، وايتا ويوتا و اوميكرون و اوميجا و اوبسيلون. تمام، كاتبين عندكم اسماء الحروف باليوناني؟ لا. طب اكتبوه عندكم. خدوا بالكم ان دايما الاسم بيبتدي بالحرف نفسه، يعني الالفا بيبتدي بالفا، ابسلون بابسلون، ايتا بايتا، ويوتا، اوميكرون اوميجا، وابسلون. تمام؟ منور يا مولانا. بقيه الحروف بقى احنا لما هنيجي نكتبهم بالترتيب، عندك هنا ايه، ادي الفا بيتا جاما دلتا ابسلون زيتا ايتا ثيتا يوتا كابا لامدا مو نو سي او اوميكرون يعني بي رو سيجما تاو اوبسلون في خي سي اوميجا. دول ال 24. السبعه المتحركين هم ادي الالفا والابسلون والايتا واليوتا والاوميكرون والاوبسلون والاوميجا. دول اللي هم ايه المقابل للفتحه والكسره والضمه اللي احنا بنشكل بيهم الكلمه. قلنا حرف الالفا بيترسم كحرف صغير شكل السمكه كده، كحرف كبير ثانية. السلام عليكم. أيوة حبيبي، اتصل بمعاذ. اه اشمعنى؟ طيب ماشي، يعني انا مش كفايه يعني. طيب ماشي، انت جاي امتى؟ طيب تتحرك من عندك من طنطا؟ طيب ماشي ماشي. تعالى. ايوه هنلاقي مكان ما تقلقش. حاضر ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. تعالى حبيبي. فقلنا حرف الألفا بيترسم كحرف كبير شبه حرف الايه الكابيتال، وفي المخطوطة بيرسم الرجل اليمين كده، وبعد كده يسيب مسافة من فوق شوية وينزل للآخر ويقوم قطعها في النص. حرف البيتا زي حرف الباء بالظبط، تمام؟ يعني بننطقه زي حرف الباء، كحرف كبير زي حرف البي الكابيتال، وفي المخطوطة برضه زي حرف البي الكابيتال. حرف الجمة زي حرف الجيم، بس ايه، ما بننطقوش جه، دايما بيتنطق جه زي الجيم البحراوي كده، شبه بيتنطق زي جي في كلمة جيم، زي جمال. طيب بيترسم كبير قل مقلوبة لفوق، وفي المخطوطة برضو قل مقلوبة لفوق. حرف الدلتا زي حرف الدال، كبير مثلث مقفول، وفي المخطوطة برضو مثلث مقفول، بيتنطق على طول ده زي الدال. الابسلون شرحناه وقلنا ان هو كبير زي الاي، وفي المخطوطة بيرسم سي وقلبها خط. حرف الزيتا زي حرف الزين، كبير شبه الزد، وفي المخطوطة شبه الزد، بيتنطق زه. كرسم حرف صغير بترسم ايه، سنة كده وتقوم نازل عامل ايه سنة كده، تمام؟ حرف الايتا قلنا ان هي امالة طويلة زي الابسلون، ايه ايتا ايه، حرف كبير شبه الاتش، وفي المخطوطة شبه الاتش. خد بالك ان الايتا ملوش مقابل عندنا لا في العربي ولا في الانجليزي. حرف الثيتا مقابل لحرف الثاء، كحرف كبير في الكمبيوتر بترسم بالشكل ده، وفي المخطوطة بيقسم الدايرة من فوق ومن تحت. حرف اليوتا كسرة جديدة، كحرف كبير في الكمبيوتر شبه الاي، وفي المخطوطة خط كده عادي. حرف الكابا زي حرف الكاف، كحرف صغير ممكن يبقى كي صغيرة او اكس متدلعة بالشكل ده، يعني ترسم قوس ومن اخرها تطلع لفوق وترسم قوس تاني، يبقى ممكن يظهر كمان بالشكل ده كحرف صغير، كحرف كبير يبقى كي في المخطوطة ومطبوع. اتفضل. ماشي. حرف اللامدا مقابل لحرف اللام عندنا، كحرف صغير كده بيبقى ايه، واي مقلوبة لفوق. الجمة كحرف صغير واي صغيرة، اللامدا بتقلبها لفوق يرحمك الله. كحرف كبير بيبقى ايه، زي التمانية كده، وفي المخطوطة نفس الكلام. حرف المو زي حرف الميم بالظبط، بيترسم صغير شبه اليو كده، بس ايه، ليها سنه من الناحيه الثانيه. ركز يا حبيبي، بيترسم كده. كحرف كبير بيترسم ام، وفي المخطوطه بيترسم ام. حرف النون مقابل للنون، بيترسم كحرف كبير ان وفي المخطوطه ان، كحرف صغير شبه الفي، لكن مفيش ولا حرف في اليوناني بيتنطق نفس نطق الفي. حرف الكسي ملوش مقابل عندنا في العربي، هو ادغام حرف الكي مع الاس، يعني الاثنين مع بعض. بيترسم كبير خط وخط وخط، اتنين كبار فوق والخط اللي في النص صغير. في المخطوطة بيوصل التلاتة مع بعض، فبيعمل كده كده كده اهو، يعني كأنه عنده الخط الحرف الكبير كده، هو بيقوم موصل ده بآخر ده وده بآخر ده. تمام، يبقى ده كمان ملوش مقابل. الأوميكرون زي حرف الأو الإنجليزي بالظبط، كحرف كبير أو في المخطوطة أو. حرف البي ملوش مقابل عندنا في العربي، لكن هو مقابل لحرف البي الإنجليزي، كحرف كبير برضو نفس الحوار كده. ساعات ممكن يبقى خط ونزل لها رجلين، بحس ان الخط يبقى في منها بقية على الجناب، او يبقى بالشكل ده كده، مفيش اي مشاكل. الحرف ده حرف الرو مقابل للايه، للراء عندنا، كحرف كبير برضو شبه البي، وفي المخطوطة شبه البي. السيجما ده مقابل لحرف السين، كحرف صغير له شكلين، شكل في بداية أو وسط الكلمة بالشكل ده، في نهاية الكلمة صغير بيبقى إيه، شبه السي كده لكن نازلة لها ديل صغير. وكحرف كبير في الكمبيوتر علامة الإحصاء، وفي المخطوطة بتبقى إيه، شبه حرف السي. خد بالك إن المخطوطات القديمة كلها حروف كبيرة، فده إيه، حرف صغير، ده في بداية أو وسط الكلمة وده في نهاية الكلمة. الكلمة مش ممكن يجي فيها حرف كبيرة مع صغيرة، ولا يا كبير كله يا صغير؟ ما هو المفروض لو أنت بتقرأ نص مطبوع، يبقى يا إما الكلمة كلها كابيتال، يا إما بداية الكلمة بس حرف كابيتال لو اسم علم أو بداية جملة أو حاجة زي كده. لكن ما ينفعش تبقى نهاية الكلمة حرف كبير وبدايتها صغير وكده. الحرف اللي بعد كده حرف التاو مقابل لحرف التاء عندنا، كحرف كبير شبه التي، وفي المخطوطة شبه التي. حرف الأبسلون ضمة شديدة قصيرة، كحرف كبير شبه الواي الكبيرة، وفي المخطوطة شبه الواي الكبيرة برضه، بتتنطق أو. فقلنا آ إي إي إي أو أو أو. حرف الفي مقابل لحرف الفاء عندنا، كحرف صغير ممكن تلاقيه بالشكل ده، ترسم دايرة وتقوم نازل لتحت، أو دايرة صغيرة وخط قاطعها، وكحرف كبير دايرة كبيرة وخط قاطعها، وبرضه في المخطوطة نفس الكلام. حرف الخي مقابل لحرف الخاء، كحرف صغير ساعات بيبقى يعني خط كده مايل والخط بيقطعها كده، بيبقى مطول كده وشكله اكس متدلع، يعني برضه في المخطوطه كحرف كبير بيبقى اكس كبيره كده. حرف البسي ده حرف مدغم بيجمع حرف البي مع حرف الاس، او البي مع السيجما. حرف الكسي الكاب مع السجن، كحرف كبير بتلاقيه شمعدان كده برضو، وفي المخطوطة شمعدان كده أو كده، ملوش مقابل. الأوميجا كحرف صغير شبه الدبليو بس الجناب مضموم على بعض، وكحرف كبير قلنا اللي هو في الكمبيوتر علامة المقاومة، وفي المخطوطة غالبا بتلاقيها أوميجا كبيرة زي دي بس كبيرة كده. في مشكلة؟ يبقى كده عندنا السبع حروف المتحركة آ إي إي إي أو أو أو، والحروف دي آ با جا دا إي ذا إي تا إي كا لا ما نا كسا أو ب ر س ت أو ف خ س أو. لو ركبت من الحروف دي كلمات المفروض إيه باشا ده يعرف يقراها. عندك ايه؟ عندك مفتاح الخريطة اهو. ما تطولش كتير بقى. ده بيتنطق ازاي؟ وده ميم يعني زي الميم. ها وده امرا ويبقى الثلاثه عمرو. عمرو شاطر يا حبيبي، ربنا يديلك الصحه. لو عاوز تكتبه بحروف كبيرة زي ما بيكتب في المخطوطة بالشكل ده، دي تتقال ازاي؟ كسرة شديدة. سكر. سكر. ما انت مش هتلاقي قاف، يبقى تعوضها بالكبة. تمام؟ في البداية في احنا قلنا ان في بعض الحروف رسمها ونطقها زي حروف انجليزي، وفي حروف رسمها فقط المتشابه، ففي البداية هتتلخبط، فلازم تذاكر كويس وتحفظ علشان تعرف تقراهم صح. شبه الاوبسن كابيتال. ما هو الجمة الصغيرة ممكن ترسمها كده، ممكن ترسمها كده، الاوبسلون الكابيتال كده. خد بالك انت لما تيجي تتعامل في المخطوطه انت مش هتتلخبط ما بينهم، لان ايه؟ كل الحروف كابيتال، فالجاما هتبقى كده والاوبسلون هتبقى كده. لو هتقرا في الاي سورد هتبقى غالبا كلها سمول غالبا، فهتبقى الجاما بالشكل ده والاوبسلون بالشكل ده. فاهم ازاي؟ دلوقتي خد بالك ان انت عندك حرف الالفا كبير كده في المخطوطة، واللامدا كده، والدلتا كده. ادي الفا ولامدا ودلتا اللي هو مقابل للالف واللام والدال. لو تكتب انت بتكتب كده ع دل، العين دي ملهاش مقابل، فهتعوضها بايه؟ ما هو انت لو كانت مثلا لما بنيجي نقول انا عاوز اكتب عيسى كده، دي تحتها كسره فهعوضها بفتحه بكسره، دي ع فهتبقى ايه؟ وبعدين الدال اللي هي الدلتا تحتها تعوض الكسره تبقى دي ادل، وفي الاخر اللمضة. هنحاول نجمعهم بس اللي هي الثلاثه اللي شبه بعض. ايه؟ الثلاثه كلهم كابيتال. انت عاوز ترسمهم كابيتال اهو. ادي عجبك الاسم؟ طيب. ما هو انت مثلا عندك هتعوضها ازاي؟ مثلا عندك كلمة حمار هتعوضها ازاي؟ هتعوضها بحرف كسرة. لا ما هو حرف كسر يعني واحد من الثلاثه دول. دي كسره خفيفه قصيره، دي كسره خفيفه تقيله، دي كسره شديده قصيره. يوتا يو هتبقى عندك يوم يمار مش هتعرف تعوض الحرف. فدي المشكلة اللي احنا قلنا عليها في موضوع اسم المسيح عليه السلام، ان الاسم بلغة سامية وانت اللغة اللاتينية اللي هي اليوناني. يعني لو الحرف اتسكن مش هتعرف تعوض اي حاجة. ايه؟ الحرف لما يتسكن لو كان مالوش مقابل اصلا في الابجدية، لو زي حرف الحاء والهاء وحروف تانية كتير. ايه؟ طب وايه دي مش مشكلتنا يا مولانا؟ زي كلمة ما هو في دلوقتي انت عندك عيسى وفي عندك يسوع، العين اللي في الاخر دي ساكنة هتعوضها بايه؟ مش هتعرف تعوضها فدي هتسقط. فعندك يسوع، اليه دي مش موجوده في اليوناني فهتديها اي مكانها تبقى ايسو. تمام؟ هم بقى بيعملوها ايا عشان يدي الياء دي يوتا ايتا سيجما وميكرون يوبسلون، دي هنشرحها فيما بعد، ضمة شديدة طويلة يسوع، وفي الآخر بيحط السجمة دلالة انه مذكر. طب عيسى، العي دي هعوضها بيوتا، وبعدين العين وراها ياء، فعي ياء طويلة هعوضها بإيه؟ ما عنديش غير الإيتا، فأقوم منزل إيتا كده. والسيجما. الالف دي بقى ده الفرق ما بين العبري والعربي او الارامي والعربي، ان هم دايما بيميلوا للضم واحنا بنميل للرفع. فهم عندهم شالوم مش سلام، عندهم حمور مش حمار كده يعني. تمام. فهو المهم يعني ان العلماء بيقولوا ان الاسم اليوناني ده، المشكلة ان انا ما اعرفش لما اجي اقلبه للغة سامية هيتقري ايه، هيتقري يسوع ولا هيتقري عيسى. تمام. هي دي المشكلة، ان انا مش عارف هي هتتقري يسوع ولا هتتقري عيسى. ايه ليه وقفت؟ طيب.